ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر، وابن اللبون مكان بنت المخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها، ولا يخرج إلا ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، فإن كان فيها بخاتا وعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة. هامش: مثلا إذا كان عنده 40 من الغنم، نصفها معز ونصفها ضأن، وفرضنا أن قيمة الواحدة من المعز 4 وقيمة الواحدة من الضأن 6، أخرج واحدة قيمتها 5. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا، فحكم زكاتها حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. باب زكاة الخارج من الأرض. هو نوعان: أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق 60 صاعا. هامش: الصاع 4 أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين إذا اجتمعتا. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم كان 4 أمداد، وهو 5 أرطال وثلث بوزن الحجاز وبغداد قبل تغيير الحجاج للرطل العراقي، كما حرره الإمام مالك، إمام هارون الرشيد، وأبو يوسف بإحضار 10 أصواع من بيوت أحفاد الصحابة رضي الله عنهم. والمد من الحبوب 1 حفنة، وهي ملء كفي الرجل المعتدل. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: والصاع رطل بالدمشقي وأوقية و5 أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع رطل، ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كالدوالي والنواضح. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفا، ولا التمر إلا يابسا،